يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، نشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا وخاصة شبابهم، أن يؤلف بين قلوبهم على الحق وأن يجمعهم على كلمة التوحيد وأن يوفق الجميع لأن يعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم وأن يجعلهم مدركين تمام الإدراك أن إمام هذه الأمة وقائدها هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي إذا قال يجب أن يطاع وإذا أمر يجب أن تنفذ أوامره عليه الصلاة والسلام، والذي إذا أخبر يجب أن يصدق. أرجو أن تتعمق هذه المعاني في نفوس هذه الأمة وخاصة الشباب الذي يعتز بالانتماء للإسلام. وبعد هذا فأقول إن الاتباع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسياسة وأمر محتم ليس لنا فيه أي خيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لنا أي خيار، إذا قضى الله أو رسوله أمرا سواء ذلك الأمر يتعلق بعقيدة أو عبادة أو غيرهما مما أشرنا إليه سابقا، فإنه لا يسعنا إلا الامتثال لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الامتثال لما قضاه الله وقضاه رسوله. أرجو أن يتعمق هذا المعنى في نفوسنا وأن لا يكون كلاما تذوقه الألسن ثم يتبخر أمام الأوامر والنواهي والأخبار التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. أما صحابة رسول الله، أما القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ما كان لهم قائد ولا إمام إلا هذا الرسول، وليس لهم كتاب إلا هذا الكتاب، وليس لهم سنة إلا سنة محمد عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين الذين أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعض عليهم بالنواجذ. يا شباب الإسلام، يجب أن نحارب الأهواء والتحزبات التي لا نجني منها إلا الشر والضياع والذل والهوان. يجب أن تدركوا أيها الشباب أن العزة كل العزة والسعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة لم تضمن إلا لمن يرفع رأسا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويعتز بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ساد في أوساط الشباب قال الله، قال رسول الله لتطأطئ الرؤوس سمعا وطاعة لذلك، فإن ذلك نكون قد سلكنا الطريق الصحيح إلى السيادة والعزة في الدنيا وإلى النجاة من غضب الله وإلى دخول الجنات وإلى إحراز رضوان الله تبارك وتعالى. وإلا إذا كان يسود في الساحات قال فلان قال فلان الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، فإننا في طريقنا إلى الضياع، ليس في أول الطريق بل نحن في آخر الطريق من هذا. فيجب أن نغير يا أخوتاه هذا الواقع المرير، هذا الواقع المؤلم الذي جلت منه الأمة ولا تزال تجلي من الذل والهوان والضياع ما لا يعلمه إلا الله. فإننا ندعو شباب الأمة في كل مكان في كل بقعة من مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يعودوا إلى ما كان عليه أسلافهم الصالحون الذين كانوا لا يقولون إلا قال الله قال رسول الله، والجهلة منهم يرجعون إلى هؤلاء. فاسألوا أهل الذكر، ذكر الوحي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان علماؤهم يربون الأجيال على قال الله قال رسول الله، ويجيبون المستفتين بقال الله قال رسول الله، ويستنبطون من قال الله قال رسول الله. وليس هناك أحزاب، وليس هناك فرق، وليس وليس. ففتحوا الدنيا، ولما فتحوا هذه الدنيا ونصرهم الله تبارك وتعالى على أعداء الله على القوى الكبرى في ذلك الوقت، ودخلت الشعوب تحت راية التوحيد، كانوا يعلمون العجم على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم وأجناسهم، يعلمونهم قال الله قال رسول الله، ويربونهم على قال الله قال رسول الله، ويربونهم على الالتفاف حول هذا القائد محمد صلى الله عليه وسلم الذي لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. فما قال ذلك للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استكتب شيئا من التوراة فرآه رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده، ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال شيء كتبته من التوراة يوافق ما عندنا. فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله إن ذلك لحق، وإن عيسى ابن مريم سينزل حكما عدلا مقسطا لا يأتي بشريعة، إنما ينفذ هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولو جاء جميع الأنبياء ما يسعهم إلا اتباع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وكيف نستجيز أن نتبع غيره عليه الصلاة والسلام؟ فإن الأمة فعلا قد تفرقت إلى فرق وإلى مذاهب، وفعلت هذه التفرقة وهذا التمذهب الأفاعيل في هذه الأمة مما جعلهم لقمة سائغة لأعداء الله، وجعلهم يخضعون لأذل الأمم. أليس بنو إسرائيل قد كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ إن المسلمين الآن أذل من هذه الأمة من إخوان القرد والخنازير. لماذا؟ لأن أولئك ضيعوا التوراة فأذلهم الله، ونحن ضيعنا أعظم من التوراة فأذلنا الله. فيجب أن نخرج من هذه الدوامة بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفكر سلفنا الصالح، الفكر الصحيح في العقائد وفي العبادات وفي السياسة والأخلاق وفي كل ميدان من الميادين. وإلا فإن الأمر سيزداد شدة ومرارة على مرارة، ونحن قد لمسنا هذا الذل لمسا باليد، فماذا نريد بعد هذا؟ وإلى متى نسير في هذه الظلمات والقرآن بين أيدينا والسنة رسول الله بين أيدينا وفيهما النجاة وفيهما الضمان من الهلاك والذل والخزي، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ضمان من الضلال وضمان أكيد من الشقاء، معناها الهداية الكاملة لمن يتبع هذا الهدى، والضمان الكامل من الشقاء المخزي في الدنيا والآخرة. وأي خزي وأي شقاء أشد من هذا الخزي الذي يعانيه المسلمون؟ وأي ضلال أشد من هذا الضلال الذي يعانيه أكثر المسلمين؟ العقائد مخالف كتاب الله، العبادات عند كثير الناس مخالف العبادات التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، بدءا من توحيد العبادة، باب الأسماء والصفات تقوم مدارس على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ ببعضهم اتباع الهوى والإغراق في الضلال أن يقول إن الأخذ بظاهر القرآن والسنة شرك وكفر. إلى هذا المنحدر انحدر كثير من الناس، إلى أنهم لا يعتقدون أن في كتاب الله الهداية الكاملة، فلا يعتمدون في عقائدهم على قال الله ولا على قال رسول الله، يعتمدون فلسفة اليونان ومنطقهم ويسمونها بالمعقولات ويحرفون كتاب الله لأجل هذه الفلسفة الجاهلية التي غزتنا من الغرب. كثير الناس يتصور أن الغزو الفكري جاء في هذه القرون المتأخرة، بل إن الغزو الفكري جاء من القرون المتقدمة، من يوم أوذي أحمد بن حنبل وإخوانه من أهل الحق وضربوا وقتل بعضهم من ذلكم الوقت، صدم هذا الغزو الإسلام في أصوله وصدم الأمة في أصل أصولها من ذلكم الوقت، وانتشرت الفلسفات وتصوف المجوس واليهود وغيرهم من ذلكم الوقت، فلم يأتي الغزو الحديث إلا على الأشلاء والبقية الباقية من الإسلام، الفرق الضالة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها كلها في النار إلا من كان على ما كان رسول الله أصحابه. هذه الفرق بدأت من أواخر عصر الصحابة ثم انتشرت وتفشت في المجتمعات الإسلامية حتى صار أكثر المسلمين لا يخرجون عن هذه الفرق، وقل من هو على ما عليه رسول الله وأصحابه وهم الطائفة الناجية والطائفة المنصورة. والآن في هذا الوقت بعد متاهات طويلة تاه فيها المسلمون ينتشر فكر السلف الصالح، وبوسع كل شاب أن يميز بين الحق والباطل وأن يدرك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما عليه هذه الفرق التي حكم عليها رسول الله أنها في النار. فتفرقت اليهود إلى إحدى يهود إلى 71 فرقة، وانفرقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه أصحابه. أما الذين يؤمنون بهذا الحديث وهو حديث صحيح فهم يبثونه في الناس ويحذرون المسلمين من الهلاك ويهتفون بهم إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وأما أهل الأهواء فإنهم يتأولون هذا الحديث وإما يدعون أنه ضعيف. لماذا؟ لأنه يبين ما عندهم من الضلال ويشهد عليهم بالهلاك، ولكن لهم مصالح في هذا التفرق، لهم أتباع لهم أتباع يحتفون بهم ويشيدون بمكانتهم فحفاظا على هذه المكانة وعلى المصالح المادية يمكنون هذا الحديث ليبقى لهم جاههم أو يؤولونه حتى يبقوا على ما هم عليه من الانحراف وحتى لا يتضح هذا الحديث ويفضحهم يقول لهم الشباب أين أنتم من فرقة الناجية ولماذا تتمادون في وقت نادي الضلال ولماذا يعني تكونون من هذه الفرق الهالكة فيأتون مثل تلك المستأويلات ومثل تلك التحايلات حتى تبقى الأمة سابرة في غيها بعيدة عن منهج الله لأن هؤلاء دعاة الضلال لا يعيشون إلا في الظلام لا يعيشون إلا في دوامة المغالطات فيا إخوتا يجب أن ننتهي وأن نضع حدا للانقياد لهذه المغالطات وأن نقول للمحسن أحسن وللمسيء أسأت ونقول للمحق أنت محق لأن كتاب الله معك وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح فأنت محق ونقول للمبطل مبطل وأنت على باطل وأنت تقود الأمة إلى الهلاك والدمار فإلى متى ننقاد لأمثال هؤلاء يا أيها الشباب وكتاب الله بين أيديكم وسنة رسول الله بين أيديكم وتفاسير السلف بين أيديكم وعقائد السلف بين أيديكم السلف الصالح الذين قال الله في شأنهم ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره أجل والله الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياته عن كتاب الله وسنة رسول الله فإنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام وإنه متبع لغير سبيل المؤمنين وما سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى رضوان الله على الجميع هم المقياس للحق وسبيلهم مقياس يميز بين الحق والباطل فوالله ما كان سبيلهم وما كان منهاجهم إلا كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام فيا إخوتاه كفانا أن تنطلي علينا الخدع وألاعيب المخادعين ومغالطات المغالطين كتاب الله بين أيدينا وسنة رسول الله بين أيدينا وبيانها من رسول الله واضح وعقائد السلف واضحة وقد هيأ الله لها فطبعت وانتشرت فمثل هذه الكتب عندكم البخاري ومسلم وعندكم تفسير ابن جرير وعندكم تفسير ابن كثير وعندكم السنة لعبد الله بن أحمد وعندكم السنة لأحمد وعندكم تفسير التوحيد ابن خزيمة وشرح أصول اعتقاد السنة اللالكائي والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة والشريعة للآجري هذه هي التي تمثل سبيل المؤمنين تمثيلا واضحا لا غبار عليه فعلينا أن ندرس هذه الكتب حتى نعرف سبيل المؤمنين والسبيل لنا سبيل المجرمين من هذه الكتب يستبين لنا سبيل المؤمنين ويصبح سبيل المجرمين وما أكثر الطرق التي يمكن أن تدان بأنها على سبيل المجرمين إن الله تبارك وتعالى كما ذكرت آلفا لم يجعل لنا أي اختيار إذا جاء أمر الله أو جاء أمر رسوله عليه الصلاة والسلام لا يسعنا إلا الاتباع ولا يسعنا إلا الاحتكام في قضايا الاختلاف إلى الله ورسوله ولن نكون مؤمنين أبدا حتى الإيمان إلا إذا حاكمنا قضايا الخلاف إلى الله ورسوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما يقول العلماء علماء اللغة إن هذا أقوى وأشد وأوكد أنواع القسم، لأن العرب إذا أرادوا أن يؤكدوا القسم قدروه بأداة النفي، لا هذه وما ذاك لها، فلا يأتي القسم بعدها، هذه لا النافية جاءت لتأكيد القسم، لا أقسم يوم القيامة لتأكيد القسم، لا يؤمنون، لا النافية والقسم بعظمة الله وجلاله، على عدم إيمان من لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحكم رسول الله ولا يكفي هذا التحكيم، ما يكفي أبدا حتى تنشرح الصدور بحكم رسول الله عليه وسلم وترضى به، وهذا لا يكفي حتى نسلم تسليما كاملا لرسول الله. هنا أكد يسلم الفعل، أكده بالمصدر، تأكيدات كثيرة، قسم بالله بذاته العظيمة، قدره بالقسم المؤكد، أكد الفعل بالمصدر، تأكيدات عظيمة على نفي إيمان من لا يحكم هذا الرسول الكريم. ثاني، حكم كثير من أهل الأهواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا والله لو حكموا رسوله لم تات هذه الخلافات، ولقد أحالنا الله على مليء، وإن فيه فصل كامل للخلافات وحكم حاسم في قضايا الخلافات. بالله نأتي إلى قضيتين ركز عليهما القرآن والسنة، جاءت فيهما نصوص كثيرة. نرى منهج السلف في جانب، ونرى أهل الأهواء في جانب آخر، قد يشترك عشرات الفرق في بدعة من البدع وفي ضلالة من الضلالات، وتجد ينشأ على هذه الضلالات أجيال وأجيال، وتنشأ لها المدارس، ويبقى هؤلاء ثابتون على ما هم عليه من الضلال ومن المخالفة الواضحة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتابه وسنته. لابن الوزير اليماني صاحب إيثار الحق على الخلق كلام جيد يكتب بماء الذهب، أرجو أن يفهمه كل شاب وأن يحفظه. قال هذا الرجل وهو يناقش المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الفرق التي حادث عن المنهج الإسلامي الحق وعن القرآن والسنة، قال إني لا أتعجب ممن ينتمي إلى أهل السنة أن ينكر صفة الرحمة، صفة رحمة الله تبارك وتعالى الأولى بالإحسان، ويفر من صفة الرحمة. لماذا؟ لأن الرحمة رقة وضعف في نظره. أتعجب لهؤلاء، هذه الصفة التي ورد ذكرها في القرآن في أكثر من 500 موضع، ورد ذكر هذه الصفة في القرآن الكريم غير السنة في أكثر من 500 موضع، مؤكدة ومكررة، يشير إلى قاعدة أو قاعدتين عند النحويين والبلاغيين، وهو أن التكرار يرفع احتمال المجاز، والتأكيد كذلك يرفع احتمال المجاز. كيف؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في تكرار وتأكيد في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم الهدف منه إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، ما اكتفى باسم الرحمن، أكده بالرحيم، أكده بالرحيم. هذا عند العربي يثبت هذه الصفة ويرفع احتمال المجاز، لأن فيه تأكيدا، لأن هذا الأسلوب أسلوب عربي جاء مؤكدا، يعني ذكر الرحمة ثم أكدها بذكرها مرة أخرى، هذا عند العربي يرفع احتمال المجازات. كيف احتمال المجاز؟ يقول لك إنه إذا قال لك شخص جاء زيد جاء عمرو جاء بكر جاء علي وسكت، هذا اللفظ جاء عمرو زيد علي يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، يحتمل أن يكون جاء بنفسه، يحتمل أن يكون أرسل رسولا أو كتب كتابا، يعني يحتمل عندهم المجاز ويحتمل الحقيقة. لكن إذا قال جاء زيد جاء زيد هذا يسموه تأكيد لفظي، يقول جاء زيد جاء زيد بهذا الأسلوب يرفع احتمال المجاز ويثبت الحقيقة، وهو أن زيدا قد جاء فعلا. وتتبدد احتمالات المجاز وتثبت الحقيقة. إذا قال جاء زيد كما قلنا سابقا يحتمل الحقيقة المجاز، إذا أكده تأكيدا معنويا فقال جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه ارتفع احتمال المجاز وثبت الحقيقة. هذا الذي يشير إليه ابن الوزير في كتابه إثار الحق على الخلق. طيب إذا قال الله تبارك وتعالى في صدر القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يكفي لإثبات أن لله هذه الصفة العظيمة صفة الرحمة، ويتبخر يعني دعوى المجاز واحتمالات المجاز. إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا تأكيد وتكرار إلى آخره. إذا صدرت كل سورة من السور بسم الله الرحمن الرحيم إلى سورة براءة، إذا ختم كثيرا من الآيات بصفة الرحمة والرأفة، هل يبقى هناك مجال للتأويل أو للمجاز أو لشيء من هذا؟ أما الذي يحتكم إلى الله وإلى رسوله فيكفيه نص واحد من هذه النصوص لإثبات هذه الصفة، صفة الرحمة التي وسعت كل شيء، صفة الرحمة التي وسعت كل شيء. فهل رحمة الإنسان وسعت كل شيء؟ رحمة الإنسان ما تسع نفسه، ورحمة الله وسعت السماوات والأرض والملائكة والجن والإنس إلى آخره. فهل هناك نظير لهذه الرحمة حتى نضطر إلى تأويلها أو تحريفها أو تعطيلها؟ كلا والله. فالمؤمن الصادق الذي يؤمن بكتاب الله وسنة الرسول يعتقد أن لله رحمة وسعت كل شيء، وأن كل ما تراه من الخير في السماوات والأرض وفي الدنيا والآخرة من آثار رحمة الله تبارك وتعالى، وكل ما تجده في الرحمة في قلوب الناس والحيوانات والملائكة وغيرها جزء واحد من مئة جزء من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. فهل يلتبس في مثل هذه الصفة صفة المخلوق بصفة الخالق، أو يتصور عاقل أن هناك مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق حتى يضطر إلى التأويل؟ أما الذي يؤمن بصفة الله تبارك وتعالى هذه الصفة على هذا الوجه فإنه والله لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تحريف، بل يضطر أولا بسبب هذا التكرار الكثير لهذه الصفة العظيمة أدنى شيء من التنقص ما وصف الله به نفسه مرة واحدة. أضرب لكم مثالا، نسب اليهود إلى الله الولد، قال عزير بن الله، والنصارى نسبوا إلى الله الولد فقال عيسى بن الله، ونسب العرب الملائكة إلى الله وقال إنهم بنات الله. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض تنشق الجبال هدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. الشاهد أن هذه الصفة فيها نقص، قال الله فيها قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكم نحى باللائمة على من ينسبون لله الولد، وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان كفور مبين، جعلوا له من عباده جزءا، قال عيسى ابن الله وقال عزير ابن الله وقال الملائكة بنات الله، إن الإنسان لكفور مبين. فأنكر الله هذا أشد الإنكار. لماذا؟ لأن فيه تنقص لله تبارك وتعالى. فإذا كان يستنكر هذا نسبة الولد غير الله كمان، ولكنه بالنسبة لله نقص، فأنكره الله أشد الإنكار. فالذي ينكر يعني نسبة الولد إليه بهذا الأسلوب العظيم الفظيع، يعني يمزح نفسه بصفة فيها النقص ويكرره مئات المرات، كلا والله. هذا مثل واحد مما حاد أهل الأهواء عن الاحتكام إلى الله فيه، ويضللون السلف وفيهم الصحابة وفيهم الرسول الذي يؤمن بهذه الصفة مجسم مشبه مع الأسف الشديد. وقد يكفرون من يثبت الله هذه الصفة. يأتيك مثل آخر، الله تبارك وتعالى مدح نفسه بأنه استوى على العرش في 6 آيات في القرآن صريحة في الاستواء على العرش، آيات ويصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، يعني 20 نوع من الأنواع تضمن تجمع عددا من النصوص تثبت علو الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أدلة الفطرة إلى أدلة العقل. كل هذه الأشياء تتواكب في إثبات هذا الوصف لله تبارك وتعالى. يأتي كثير من الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة وعما كان عليه السلف الصالح، يحكي البخاري والبيهقي وغيرهم عن الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول بأن الله تبارك وتعالى في السماء وعلى العرش استوى. فهذا التابعون متوافرون يقولون هذا، هذه عقيدة التابعين، والتابعون أخذوها من الصحابة، والصحابة أخذوها من في رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن القرآن والسنة. وجاء جهم صفوان وقال إن الله في كل مكان، وجاء ناس آخرون وأغرقوا في الضلال فقالوا إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا ولا ولا إلى آخره. وهذه الصفات ما تنطبق إلا على المعدوم والعياذ بالله. فهذه السلبيات الكثيرة التي أنكروا بها بحيث لا يدرون وجود الله تبارك وتعالى، لأن هذا وإن كان يؤمن بوجود الله لكنهم وصفوا بصفات العدم، بل يقولون وصفوا بوصف المستحيلات لا بصفات العدم. بالله هؤلاء لو كانوا ينشدون الحق والله لوجدوا في كتاب الله، ووجدوا في سنة رسولنا، ووجدوه في تفسير أمناء وسادة وفقهاء هذه الأمة. فالذي يأتي تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، يجب أن نقول بالأسانيد الثابتة إلى رسول الله وإلى صحابته الكرام وإلى أئمة التابعين لإثبات هذه الصفات. وتأتي إلى البخاري فيفرد كتابا سماه خلق أفعال العباد يثبت فيه صفات الله تبارك وتعالى، وأن القرآن كلام الله عز وجل، وينقل كلام السلف في من ينكر علو الله تبارك وتعالى، بل ينقل تكفيره ويقول: إنني أتعجب ممن يشك في كفر الجهمية. لماذا؟ لماذا يكفرهم؟ يكفرهم بنفسه لأنهم عقلوا صفة العلو لله تبارك وتعالى وعقلوا غيره، ولكنه يأتي على رأس قائمة هذه الصفات إنكار صفة علو الله. فكانوا إذا كفروا جهما إنما يكفرونه لأنه أنكر علو الله واستواءه على عرشه. وتجد كثير من المدارس التي تنتمي إلى السنة على هذا المذهب الجهمي الضال، ويقرؤون كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد، كتب عقائد الأئمة المعتبرين عند الأمة، حتى إنهم هم هؤلاء ليسلمون بإمامة وجلالة وعدالة هؤلاء الأئمة الذين نقلوا لنا عقائد السلف التي كان عليها رسول الله وصحابة الكرام. يا أخوتي، هذا مثلا لأمثلة كثيرة جدا تاهت فيها كثير من الفرق، وهذه الفرق مع الأسف يوجد في من ينتمي إلى السنة من يدافع عن هذا الضلال، ويرى أن الأمة تجتمع بس تجتمع على علاتها. حتى الروافض يدخلون في هذا التجمع، وغلاة الصوفية يدخلون في هذا التجمع، ويريدون أن يجمعوا الأمة على الباطل، ويرون أن هذا التجمع يكفي الأمة ويضمن لها عزتها وسعادتها ونجاتها في الدنيا والآخرة. وليس والله هذا هو طريق الإصلاح. طريق الإصلاح الذي دعا إليه كتاب الله وسنة رسول الله وسلفنا الصالح هو أن نثبت الناس على كتاب الله تبارك وتعالى ونمسكهم بكتاب الله وبسنة رسول الله، ونبذل كل ما نستطيع من جهد في إنقاذ هذه الفرق الهالكة من ضلالها، ونحاول أن نعيدها إلى المنهج الحق وإلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. ذلكم الوصف الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم الطائفة التي بقيت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الشباب، ابحثوا عن عقائد رسول الله وعن سياسة رسول الله وعن أخلاق رسول الله وعن عبادة رسول الله والصحابة والخلفاء الراشدون ما كانوا إلا على هذا المنهج، وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، واحذروا البدع التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحذر منها سادة هذه الأمة وخيارها، ووقفوا للمبتدعين بالمرصاد، وقفوا المبتدعين بالمرصاد يسندون ما عندهم من البدع ويحذرون منهم، وحافظوا على كيان أهل السنة والجماعة قرونا حتى حصل الاسترخاء وحصل التراخي، وجاءت القرون التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر القرون المفضلة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكفر فيهم السمن. لما جاء دور هؤلاء حصل استرخاء منهم، لأنهم لا يهتمون إلا بالدنيا، إلا من عصم الله وحفظه من أفراد قليلين. فاخترق الحابل بالنابل، وسادت البدع في المجتمعات الإسلامية مع الأسف الشديد، وسادت عبادة القبور، وساد الحلول ووحدة الوجود والخرافات، وامتلأ العالم الإسلامي بعبادة القبور، حتى صارت مظاهر الوثنية في المجتمعات الإسلامية أكثر مئات المرات مما يشاهده العاقل في بلدان اليهود والنصارى. فكم بالله قبرا يعبد في أوروبا وأمريكا، وقبرا يعبد في إسرائيل. واحصل القبور المبثوثة في آفاق العالم الإسلامي، واذهب إلى بلد من البلدان، اذهب إلى بلد البلدان تجد مدن وتجد المساجد مليئة بالقبور، رغم أن رسول الله لعن أشد اللعن وحذر أشد التحذير من اتخاذ القبور مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم، اتخذوا قبور مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث في الصحيحين من رواية عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وقال تعليقا على هذا الحديث: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر هذه الأمة ما صنعت اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يكرمون الأنبياء ويحتفون بهم كثيرا ويعظمونهم، ومن هذا المنطلق بنوا، جعلوا قبورهم مساجد. فماذا استحقوا من الله تبارك وتعالى؟ استحقوا من الله الغضب، واستحقوا من الله اللعن. فإذا نحن فعلنا فعلهم، ماذا نستحق من الله؟ نستحق أشد منهم من اللعن والمقت والغضب. هذه النصوص في الصحيحين وفي غيرها، والمسلمون يقرؤون الصحيحين للبركة، وقد يقرؤون الصحيحين عند هذه القبور في المساجد، ولا يتصورون أبدا أن هذا التحذير يتناوله قبل اليهود والنصارى. وأن هذا اللعن قد ينصب عليهم أكثر مما ينصب على اليهود والنصارى. أجل والله يقرؤون البخاري ومسلم للبركة في مساجد تشاد فيها القبور، فماذا يستحقون من الله؟ هذه القبور ماذا يصنع عندها؟ والله يطاف بها ويركع لها ويسجد لها وتحب أكثر من الله وتخشى أكثر من الله تبارك وتعالى، وتقدم لها القرابين أكثر مما تقدم لله تبارك وتعالى. هذا هو الحاصل، ويحلف بها ويجرؤ كثير من المتعلقين بهذه القبور أن يحلف بالله كاذبا، ولكن لا يجرؤ أن يحلف بهذا الولي لأنه يعتقد فيه أنه يبطش به أكثر مما يبطش الله به. هذا شيء موجود وشيء ملموس، ونحن والله شاهدنا بهذه الأعين وعند الشهود العدول رأينا الطواف بهذه القبور والركوع والسجود والبكاء. والله كأن الآن أشهد منظرا فظيعا جدا، دخلنا مسجدا فيه 5 مقابر، في دهلي قرب مركز جماعة التبليغ، ما بينه وبينه إلا بضعة أمتار. رأينا الطواف بهذه القبور والركوع والسجود والبكاء، وجاء شخص صاحب وفرة عليه إزار ورداء بصفة الإحرام، بل هو محرم لهذه القبور، وجاء إلى أكبر هذه القبور طبع نظام الدين، وخر والله له ساجدا، وسجد طويلا طويلا، ثم قام يمشي إلى الوراء حتى وصل إلى عتبة القبة، ثم خر ساجدا مرة أخرى. ونحن مشدوهين، أنا وعبد الرزاق ابن الشيخ العباد عبد المحسن العباد وعبد الرب نوال، مشدوهين من هذه المناظر المفضعة المخزية. فجاءنا رجل يهدر كالجبل، ما ندري ماذا يقول، صيح علينا. سألنا عبد الرب نوال لأنه يعرف اللغة الأوروبية، ماذا يقول هذا؟ قال يستنكر وقوفنا نتفرج والناس في عبادة، عبادة هذه القبور، لماذا لا تعبدون؟ هذا له أمثال لا حصر لها ولا عدل في حياة المسلمين. تقوم بعض الدعوات وتنتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ولا تنكر من هذا شيئا، ويربطون على أسكاف هؤلاء القبوريين ويقول لهم أنتم مسلمون، وتعالوا نجتمع ضد اليهود والنصارى. الاستعمار راح، كان يجمع الناس باسم محاربة الاستعمار، راح الاستعمار من مصر وراح من السودان وراح. أو الدعاة الصوفية والخرافة يشاركون الطائفين بهذه القبور باسم محمد الدعوة، ولا ينكرون هذا شيئا ولا يغيرون شيئا، وهو والله شرك يفوق شرك أبا جهل. لقد ضرب الجلاديش، فجاءني أحد خريج الجامعة الإسلامية وقال أطوفن بك الليلة على 12 قبرا ترى فيها مشاهد فظيعة ما رأت عيناك مثلها. فذهبنا وكان المشوار طويلا، فجئنا إلى قبر يعني في مسجد وعليه مقصورة عليها خشب من أفخر أنواع الخشب، وحولها العشرات من الناس مجندلين صرع حول القبور، بكاء وخشوع، وهذا راكع وهذا ساجد وهذا يبكي، والأسواق قائمة حول هذا المسجد أو السوق قائم لشراء الزهور والنذور والخرافات إلى آخره. فرأيت منظرا مفضعا ما ليس في شديد، فقلت والله لو رأى أبو جهل هذه المناظر لخجل، والله يخجل من هذه المناظر، ما كانت قريش تفعل هذا، ما كانوا يصلون إلى هذا المنحدر السخيف السحيق، هذا يفعل هناك يقول إنهم مسلمون. رأيت في بلد ما في الهند بالذات في حيدر أباد، رأيت قبرا على هذه الحافة يقابله وثن للهنادك متقابلان تماما، هذا الوثن يمر به الوثنيون يقول هكذا يضربون سلام ويمشون، أما القبر فبنيت عليه قبة وعليه تابوت مجلل بالحرير والبخور يتصاعد يمكن أفخر أنواع البخور للعود الغالي، والناس عاكفون خاشعون حول هذا القبر. ثم هؤلاء ماذا يقول للوثنيين؟ إلى ماذا سيدعون؟ ما هو الإسلام الذي يدعون إليه؟ والله أنتم تعبدون الأوثان أكثر منا، إذا قالوا الوثنيين تعالوا الإسلام، ما هو الإسلام؟ أنتم وثنيون، غارقوا في الوثنية أكثر منا. شيء كثير كثير، ودعوات تقوم لا تحرك أي ساكن من هذا الرباط. ونحن إذا استعرض القرآن الكريم نجد دعوات الأنبياء أول ما تتجه إلى محاربة هذا اللون من الشرك بالله، قبل حتى الإلحاد، قبل الإلحاد وقبل غيره من الانحرافات، أول ما يبدأون به من الإصلاحات في عقائد الناس وفي دين الناس وفي حياة الناس، ومحاربة هذا الشرك الذي يعيش عليه كثير من المسلمين. والدعوات تقوم هنا وهناك، وتقوم الأحزاب الإسلامية والتكتلات الإسلامية، لا تمس هذا الشرك وهذا الضلال وهذه الخرافات، لا تمسها من قريب ولا من بعيد. كانوا في السابق يجمعوا الناس لنطلب الاستعمار، راح الاستعمار، ثم نسكري راح. إلى الآن يضربون الناس على هذا الوتر، والناس أغبياء في غاية الغباء وفي غاية البلاء. حتى لو جاءوا إلى بلاد التوحيد يقول لهم نحارب الاستعمار، بلاد ما فيها استعمار ولا فيها شيء، وأهل على التوحيد، يخربون عقائدهم ويفسدونها باسم محاربة الاستعمار. والناس ما يدركون هذه الألاعيب وهذه الحيل، وتنطلي عليهم هذه الحيل، فيكفيه كثير من شبابنا ويصبح مستخفا بعقائد التوحيد وبدعوة التوحيد وبالدعوة إلى هذا المنهج وإلى طريق الطائفة الناجية، يستخف بهذا. هذه دعوة مسكينة، بس شرك بدعة، شرك بدعة. اي والله الأنبياء كلهم جاءوا يقولون شرك بدعة. نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك، ونحن نحارب الشرك ونحارب البدع ونحارب الضلالات على المنهج السلمي، ونريد لهؤلاء أحلاف القبور أن يرفعوا غاية التوحيد ويخرجوا من هذه الدوامة. وتجد كثير من الدعوات مقاومة، ليتها تسكت وتمشي في طريقها وتترك لك المجال فسيحا لتنقذ هؤلاء الهالكين الذين شهد عليهم رسول الله بالهلاك. ليتهم يشتغلون بالاستعمار الخيالي ويفعلوا ما يريدون، ويتركون المجال مفتوحا أمام من يريد هداية هذه الأمة إلى التوحيد وإلى منهج الأنبياء وإلى دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وسلم. ونقول مرة أخرى، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. البدع كان رسول الله يحذر منها، وليس هناك بدع، ونحن عند البدع آلاف البدع تنتشر، وعلى رأسها تعطيل أسماء الله وصفاته، وعلى رأسها عبادة القبور، وعلى رأسها خرافات لا أول ولا آخر. يستكثر على من يحارب البدعة الأخذ والرد فيها، بينما تجد كان جل خطب رسول الله أو كلها يفتتحها بقوله أما بعد فإن خير حديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والله ما في مبتدعين، لكن لماذا رسول الله يكرر ويؤكد وفي كل خطبة يقول هذا الكلام؟ والله لأن البدع شر الأمور. لماذا؟ لأن هذا المبتدع مستدرك على الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لأن هذا العمل المبتدع لا يقبله الله حتى لو كان صلاة، ما دامت مبتدعة لا يقبله الله. ومن هنا قال العلماء قائمت في صلاة الرغائب، قالها ابن الصلاح وقالها النووي وقالها غيره، عبد السلام وغيرهم وابن تيمية وغيرهم وابن أبي شامة، قالوا إن هذه أخبث البدع، وهي صلاة وقراءة القرآن. ليه؟ لأن رسول الله ما شرع هذه الصلاة، ونحن لا نعبد الله، لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان كائنا ما كان يشرع لنا عبادة غير ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فإنها تكون بدعة وتكون ضلالة وتكون شرا، ولو كانت صلاة وتولي فيها الفقهاء. ليه؟ لأنها استدراك على الله تبارك وتعالى، لأن هذا الدين كامل لا يحتاج إلى من يضيف إليه جديدا أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه البدع، هذه القبور، هذه الشركيات التي كانت الشغل الشاغل للأنبياء جميعا على الأنبياء. والله إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يبعث إلى تسمية القبور وإلى هدم الصور في آل واحد عليه الصلاة والسلام. وكما قلت لكم في مرض موته عليه الصلاة والسلام وفي آخر لحظة من لحظاته يغطي رأسه بخميصة كما قالت عائشة بن عباس، فإذا اغتم بها كشفها فيقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وقبل أن يموت بخمس، كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله، ولو كنت متخذا أحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يخاف رسول الله أن يتخذ قبره مسجد عليه الصلاة والسلام، وفهموا أنه يحذر، وكان قد قال في حياته لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني عليه الصلاة والسلام. فقه الصحابة أن رسول الله يحذر. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا صلوات الله وسلامه. فاجتهدوا أين يدفنوا؟ إذا دفنوا في البقيع يتخذ قبره مسجد. أين يذهبوا إذن؟ قالوا دفنوا بيته. اهتدوا إلى هذه، هذه فيها نظر أيضا ولكنها أدى المفاسد، لأن رسول الله كان قد نهى عن البناء على القبور ونهى عن تنكيف القبور عليه الصلاة والسلام ونهى عن الصلاة في القبور. فوجدوا أحسن شيء للفتنة الأمة أن يدفن في هذا البيت صلوات الله وسلامه عليه. ولما دفن ما كان الصحابة يقربون هذا القبر. أول أذى فيه زوجته عائشة إلى عام 58 ما كانوا يقربون هذا القبر، أول لأنه نهام يتخذوا عيدا، وثانيا لأن عائشة تسكن في هذه الحجرة التي دفن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا يصنع المسلمون الآن عند قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وماذا صنعوا بعد موت الصحابة رضوان الله عليهم. الذي يصنعونه الآن في مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يعني الوليد بن عبد الملك كان ملكا جبارا وكان مغرما ببناء المساجد وغيرها، ولما أراد أن يوسع مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال اشتروا حجرات النبي وأفراد المسجد. بكى بعض الصحابة لهذا التصرف، بعض التابعين هذا قد انقرضوا، بكى بعض التابعين لهذا التصرف، يريد أن يبقى رسول الله على وضعه قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الرجل يعني فرض رأيه وأدخل حجرات فدخلت في المسجد، ولكن كان قائم على هذا العمل عمر عبد العزيز فبنى عليه بناء مثلثا حتى لا يمكن استقبال القبر، يحسب الفتنة في حدود طاقته، ونفذ هذا. ثم جاء عصر المماليك وبنوا هذه القبة التي تشاهدونها. والله هذا ما هو عمل الرسول، لا أمر به ولا يرضاه ولا من عمل الصحابة، وقد اجتهدوا غاية الاجتهاد في درء الفتنة رضوان الله عليهم، ولكن مع الأسف حصل ما حصل. ثم مع الأسف قبل ذلك شيدت القبور على أيدي الرواتب، أهل السنة ما كانوا يعرفون البناء على القبور، فابتدع هذه البدعة الرواتب، ثم ورثها منهم باطلية الصوفية الذين ظاهر بالتصوف والتسنن وفي باطلهم زندقة وإلحاد ورفض مع الأسف الشديد. فهؤلاء نشروا القبور والبناء على القبور وتشييد القبور وتشييد شد الرحال إلى هذه القبور وإقامة الاحتفالات والأعياد إلى آخر الأباطيل والضلالات التي يعيشها أكثر المسلمين، كل ذلك يعني تسرب إليهم عن طريق الرواتب. العبيديون الذين قال فيهم علماء الإسلام ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. هؤلاء هم الذين سنوا هذه السنة الخبيثة، ثم بعد ذلك انتشرت عبادة القبور وتشييد القبور على عند الصوفية في العالم الإسلامي، حتى هذا البلد انتشرت فيه القبور، هذه الجزيرة انتشرت فيه القبور وعبادة القبور وذبح القبور وشد الرحال إليها والحلف بها والاستغاثة بها إلى آخر ما تشاهده الآن في البلدان الأخرى. ولكن الله تبارك وتعالى طهر هذا البلد على يدي حملة لواء الدعوة السلفية، الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه وإخوانه الذين اجتهدوا وجاهدوا في إقامة العقيدة وفي إقامة شريعة الله المتكاملة، وكانوا إذا دخلوا بلدا فيه قبور هدموا هذه القبور تنفيذا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يبغض رفع القبور والبناء عليها وبناء المساجد عليها أشد البغض ويلعن من ذلك في ذلك عليه الصلاة والسلام. فكانوا يعني ينفذون رغبة رسول الله وأوامره وتوجيهاته في هدم هذه القبور، وقد هدموا قبورا ما رأيتموها. وقد يكون أدرك أناس ممن يعني تقدم بهم السن لعلهم شاهدوا هذه المقابر هدمت، وأنتم الآن يا شباب الإسلام تعيشون تحت راية التوحيد، فعليكم أن تحافظوا على هذه النعمة وأن تدرسوا كتب السلف وأن تدرسوا كتب شيخ الإسلام تيمية وكتب الدعوة السلفية الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه ومدرسته القائمة على الإسلام الحق والقائمة على المنهج السلفي الصحيح، والتي شوهها أعداء التوحيد المنافسون عن الشرك والمنافسون عن البدع، فأوسعوا هؤلاء ظلما ورميهم بهتا بأنهم كذا وبأنهم كذا، وجعلوا من علاماتهم أنهم يبغضون رسول الله. لا يحب رسول الله إلا من يأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله في عقيدته وفي عبادته وفي تعامله وفي سيرته وفي أخلاقه، هذا الذي يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ونحن والله نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. لقد سأل السائل رجل عاش في الجامعة الإسلامية 3 سنين مدرسا، مدرس في كلية الحديث، فركب يوما معي في السيارة وفي أثناء الطريق راح عليه سؤالا، يقول يا شيخ، قلت نعم، قال ما رأيك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وهو يرى منهج هذه الجامعة وأنه قائم على السنة والسنة وعلى منهج السلف الصالح وعلى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحب الذي لا نظير له، بل حب غير أهل هذا المنهج دعاوى فارغة، والحب الحقيقي إنما تمثل في حمل هذا المنهج. أنا يعني قدمت كنت أطلع من هذا السؤال، فقلت أما تتقي الله، أتعتقد فينا أن نبغض رسول الله ونحرم الصلاة عليه؟ ما هذا يا أخي، أنت عشت 3 سنوات في هذه الجامعة وعرفت منهجها وعرفت أهلها معرفة عن كذب، ثم إلى الآن تطرح مثل هذا السؤال؟ يا أسفا. ثم قلت له هل تعرف الصارم المسلول لابن تيمية؟ قال لا. هذا الصارم المسلول على شاتم الرسول، هذا الرجل ألف هذا الكتاب في بيان حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيان حكم من يشتم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأن جزاءه القتل ولو تاب، حتى لو تاب لا تقبل من هذه التوبة، توبته بينه وبين الله لا بد أن يقتل. وفي هذا الكتاب الذي لم يكتب مثله في هذا الباب، وهل تعرف جلال الأفهام في الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام لابن القيم؟ قال لا. قلت هذا الكتاب الذي لم يكتب في هذا الباب مثله في الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام، لم يكتب مثل هذا الكتاب، وقد حاول شيخه غيره أن يكتب مثله فما لحقه. هذا في فضل الصلاة على رسول الله وأنواعها نحن ندين الله بما في هذين الكتابين، ونحن والله نحب رسول الله أكثر منكم. وهذا الميدان للاختبار، من يأخذ بأقوال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، من يأخذ بهديه، من يأخذ بسنته، من يأخذ بعقيدته. ثم قلت بالله ما رأيك يا أخي في رجل جاء إلى بلد تعبد فيه القبور والأشجار والأحجار، ولا تقام فيه الصلاة ولا تؤدى فيه الزكاة، والفوضى فيه سائدة ضاربة أطنابها، يسفك دم بعضهم دماء بعض ويسفك بعضهم على بعض إلى آخره. ثم جاء فانتشل هذا المجتمع مما فيه من الضلال العقائدي والفكري والسياسي والاجتماعي، وأقام دولة تحكم بشريعة الله وعلى عقيدة إسلامية. هذا مصلح أو مفسد؟ قال إنه مصلح. قلت هذا محمد عبد الوهاب الذي يعني انطلقت من دعوته بمثل هذا السؤال. فقال استغفر الله استغفر الله، ثم راح يسجل أسماء الكتب التي ذكرتها له. فهذه الدعوة شوهت ولا تزال تشوه، ولكن نقول لهم بيننا وبينكم كتاب الله، وبيننا وبينكم ما دونه السلف الصالح. كلمة رجاء يا أخوتاه، بيننا وبينكم كتاب الله، وبيننا وبينكم سنة رسول الله، وبيننا وبينكم ما دونه السلف الصالح من عقائد وعبادات وغيرها. فمن ينازع في هذا المذهب وهذا المنهج وأنه الحق فلله الحمد، كتاب الله قائم يميز بين المحقق والمبطل، ومنهج السلف الصالح يؤكد ذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أيها الشباب أن يوفقنا وإياكم لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلوك منهج الخلفاء الراشدين، وسلوك طريق الأئمة المهديين في عقائدنا وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي سياستنا وفي علاقتنا. ونصيحة الأخ لكم أن تتعدوا على منهج الله، وأن يكون لكم موقف من أي منهج يخالف هذا المنهج. فقد ذكر ابن تيمية وغيره الإجماع على وجوب التحذير من أهل البدع وطرقهم، لأننا إذا سكتنا وجاملنا أهل البدع فإن النتيجة المرة تكون هي ضياع الأمة، وقد حصل من هذا الشيء الكثير والكثير. فإلى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وإلى التمسك بنهج الله والأفضل بالنواجذ. وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لذلك، وثبتنا على صراطه المستقيم، وحقق بنا وبكم الآمال. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول بإيجاز الكتب في هذه كتب البحوث، والطريقة الأولى أن يخلص، الطريقة المثلى أن يخلص لله تبارك وتعالى في هذا الطلب، فإن هذا قاعدة أساسية في القيام بهذه العبادة، لأن العلم من أفضل العبادات، بل هو أفضل التطوعات. فإذا كان الجهاد تطوعا وطلب العلم تطوعا، فإن التطوع في طلب العلم أفضل من التطوع في غيره، فهذا في الجهاد فما بالك في غيره. وأنا أرى أن طالب يبدأ يتعلم شيء من اللغة ويتعلم شيء من العقيدة كالأصول الثلاثة في باب توحيد العبادة، ويتعلم في توحيد الأسماء والصفات ومعرفة الله بأسماء الحسنى والصفات العليا، يبدأ بمثل العقيدة الواسطية، ويبدأ في الحديث بحفظ الأربعين النووية، ثم يتدرج بعد ذلك إلى مراحل معروفة يعني قد درست ونظمت للمدارس هذه من المتوسطات والثانويات والجامعات، يعني يتدرج إلى كتاب التوحيد في تفسير العبادة، وإلى شرحه فتح المجيد وتفسير عزيز الحميد، ويتدرج في توحيد الأسماء والصفات من الواسطية إلى الحموية إلى التدمرية إلى الطحاوية، ثم بعد ذلك يعرف كيف يسلك إذا وصل في هذه المراحل. وفي الحديث ينتقل إلى العمدة

يعني من هذا الكتاب نسخت بالأيدي غير مطبوعة. اذهب إلى مكتبات مصر وتركيا والهند وباكستان وأي بلد حتى أوروبا أمريكا، واذهب تجد منها ألوف النسخ من كتاب البخاري. صحيح البخاري حتى اليهود يمكن ما ينكرونه، هو ولا النصارى يسلمون به، أمر متواتر مشهور بين المسلمين وغير المسلمين. فإذا قال هذا شخص فليبكى على عقله، هذا إنسان لا يحتاج أن يقول مثل هذا الكلام. ما هو إيش؟ والله الواجب على كل من يحمل دعوة الله وينتمي إلى الدعوة الإسلامية أن يبدأ بمحاربة هذه المظاهر الشركية من القبور والتعلق بها ودعائها والذبح لها والاستغاثة بها إلى آخر القوائم الطويلة التي نسجت حول هذه القبور. فيجب أن نبدأ بها قبل كل شيء، كما هي سنة الله التي لم تتخلف في دعوة من الدعوات. يا إخوتا، إذا جئت القرآن يسرد لك دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام مجملة ومفصلة. مجملة يقول: ما أرسلنا الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني البدء بتوحيد العبادة. تأتي إلى دعوة إبراهيم نوح عليه الصلاة والسلام، كان يحارب الأوثان وقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع، كانوا رجال صالحين فنصبوا لهم تماثيل. والآن الشيطان جاب لعبة جديدة، نصب التماثيل ما يمكن يروج على هذه الأمة، فجاء من طريق القبور وتشييدها. هدأ القبور سكت عنها رسول الله، رسول أمر بهدمها ونهى عن بنائها ونهى عن تشييدها ولعن من يفعل ذلك، وحكم عليهم بأنهم شر خلق الله تبارك وتعالى. فطبعا القبور الإسلام منها موقف كموقف هي من الأصنام. وإن احتال الشيطان ورأى أن الأمة هذه لا تعبد الأوثان فجاء لهم بالقبور، فإن القبور أيضا لم يترك الإسلام وبين حكمه فيها، وأن حكمها لا يختلف عن حكم الأوثان، يجب أن تهدم. وكان يرسل علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم بالحديث الذي رواه أبو الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعث لي رسول الله؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فالواجب على هذه الدعوات أن تتكاتف وتتعاون في تطهير الأمة الإسلامية ومجتمعاتها من هذه الوثنية الظاهرة التي لا يمكن لعاقل أن يتجاهلها. وذكرت أنا لم أذهب مع هذه الجماعة، أنا ما ذهبت مع هذه الجماعة، إنما ذهبت لعمل، ثم يعني إلى كشمير وفرغت من هذا العمل ومررت على ذهني، فقيل لي نذهب إلى يعني المكان الذي نزوره، إلى مسجد جماعة التبليغ وإلى يعني نظام الدين. نظام الدين هذا مسجد يعني قريب من مسجد جماعة التبليغ، فيه خمسة قبور عليها قباب، يعني تعبد من دون الله عبادة واضحة لا غبار عليها. ورأينا هذا المشهد، ثم منها عرضنا إلى مسجد جماعة التبليغ، وكان يقال يعني يختلف الناس، ناس يقول فيه قبور أو ليس فيه قبور. فسأل عبد الرب هذا الذي ذكرته لكم، سأل عددا منهم: هل هنا في هذا المسجد، مسجد جماعة التبليغ، فيه قبر أو فيه قبور؟ الأذكياء منهم يقول: لا، ما فيه قبور، كان قبر إلياس يكون في مكة أو في المكان الفلاني مكان بعيد. فظل يسأل حتى يعني أرشده شخص أو أخبره أن هناك قبر إلياس في المسجد، وإلى جانبه قبر زوجته. ثم جاء بالأخ هذا عبد الرب إلى القبرين هذين، وقف عليهما، ثم بعد أن تأكد جاء وقف على أروحهما هذين القبرين، فنظر ما كان هذا قبر إلياس وهذا قبر زوجته وهو في داخل المسجد. ثم بعد ذلك يعني تأكدنا أن في القبر في المسجد هذا أربع قبور لا قبرين، وتأكدنا من أناس ثقات يعني مشوا مع جماعة التبليغ سنوات طويلة وعرفوا هذه الحقيقة. الإسلام يعني قال إنه لا يلزم في الإسلام مسجد وقبر، ولكن هؤلاء لصوفيتهم ولجهلهم بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والبعد عن ذلك واستخفافهم بهذا الشرك وما شاكله، لا يصعب عليهم أن يدخلوا شيوخهم في المساجد. ولو قال بعض العلماء إن الصلاة التي الصلاة في مسجد فيه قبور أو قبر غير صحيح، أنا سألت الشيخ رباب يعني طبعا ما نعرف لله الحمد هذا الحكم وطلاب العلم لله الحمد أن الصلاة في المساجد فيها قبر أو قبور صلاة غير صحيحة. لا تأذى الشيخ ليسمع الحاضرين، فطر ما رأيك الشيخ في مسجد فيه قبر أتفق الصلاة فيه؟ قال لا، إذا هي قبور قال لا دولة. فطر القبور هذه أو القبر ليست في قبة المسجد وإنما في جانب من جوانبه، قال كذلك لا تصح الصلاة. قلت له يعني المسجد الرئيسي والمركز الرئيسي لجماعة التبليغ يعني فيه قبور، قال على كل حال الصلاة لا تصح. وللأسف ما أصيب الأسف أن جماعة تتحرك في العالم كله ثم هذا حالها، لا تدعو إلى التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تحارب سائل الشرك، ومر عليها قرون وأجيال وهي ماضية على هذه الدعوة فاجئة فيها، لا تتكلم إلى التوحيد في التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تسمح لأتباعها وأفرادها أن يقوم بهذا الواجب. هذا شيء معروف، ونحن نناشدهم الله أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ويدرسوا منهج الأنبياء هم وغيرهم من الجماعات الأخرى التي تتحاشى الدعوة إلى التوحيد. لماذا يا أخوتي؟ الآن لو قلت المسلمين الصلاة يقول أهلا وسهلا ما عاد يذكر عليك، قم خطب في الصلاة ودرس ما عاد يعترض عليك في الزكاة في الجهاد في أي شيء ما يعترض، لكن تعال قل دعوة غير الله شرك، البناء على القبور حرام، الذبح غير الله شرك، هنا تقوم الدنيا وتقعد. شاب كان يخطب المسجد خطب تمامة مثالية جدا في الاجتماع والأخلاق والاقتصاد وإلى آخره والمساجد الموجودة، والناس ما شاء الله يجتمعون ويحتفظون بهذا المسجد ويذعنون لهذه الخطب. فقلت يا أخي جزاك الله خير خطبة طيبة، لكن هؤلاء الذين أمامك لا يعرفون التوحيد ويقعون في الشرك والبدع، فبين لهم منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبدأ يتكلم فبدأ يتدمرون، ثم تكلم مرة ثانية فبدأ يتدمرون أكثر وأكثر، ومرة ثالثة فقام إليه مجموعة من أهل هذا المسجد وهددوه بالضرب. فجاءني يبكي قال أنا وقعت في ورطة مع هؤلاء والله قاموا ليضربوني. فقلت الآن خطوت على طريقة الأنبياء، لو بقيت على طريقتك الأولى يعني سنين طويلة لا تختلف مع أحد أبدا، ومن هنا يتهرب هذه الأحزاب وهذه الجماعات يتهربون من مثل هذا المصير. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأنهم يواجهون من الأذى ما لا يعلم إلا الله في باب الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. في هذا الباب خاصة إذا تركها إنسان ينال من الأذى ما لا يعلم إلا الله، ومن هنا يؤذى الدعاة إلى التوحيد ومحاربة الشرك أكثر من إذا غيره. فإن هذه الدعوات دعوة التبليغ والإخوان وغيرها يحتفظونها الناس ويفرحون بها ولا أحد يعرضها، وإذا خطب في مثل هذا المسجد كله من صفوف الأتباع في جلسة واحدة، لكن أنا أخطب في مسجد كهذا إلا من يسمع لي ويقبل دعوتي قليل إلا ما شاء الله. لكن لو استشهد آلاف مؤلفة مثل هؤلاء الموجودين وقال لهم الجهاد قالوا وراك، الصلاة وراك، محارب الحكام وراك، كل شيء وراك، لكن إذا قلت تعالوا إذا دعوا إلى توحيد الله ومحاربة الشرك كلهم سينفضون ويهربون. وهذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن هنا كانوا أشد الناس ابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالآن السلفيون الدعاة إلى التوحيد صورهم مشوهة عند الناس لكثرة ما يقال فيهم ومكثرة ما يلصق بهم من السهم والأكاذيب والافتراءات. لماذا؟ لأنه يدعو إلى توحيد الله. هذه الجماعات ما تستطيع أن تدخل في هذا الميدان، لأنهم يخافون من هذا المصير أن يختبوا الناس به ويكفيهم، ولكنهم سوف يسألون أمام الله تبارك وتعالى. والله لقد جاءنا رجل مجموعة من جماعة التبليغ في بنارس، في بيت كنت أنزله أنا والشيخ طاهر عراقي، فجاءنا مجموعة منهم قالوا والله سمعنا بأساس العرب هنا ففرحنا بهم، فجئنا إليكم نزوركم ونريد أن تشاركونا في الدعوة إلى الله ونحن في المسجد الفلاني. كان الشيخ صالح قد عدى محاضرة لمسجد من المساجد، مساجد أهل الحديث، ففرحنا قلنا نذهب إلى هذا المسجد، مسجد الجماعة البرونية إذا كنت تسمعون عنها، أهل القبور ونحن في القبور لا أولي أن نعلم الغيب يتصرفهم في الكون يستجيب للذبح والنذر والسجود والركوع في القبور، يعني جماعة وثنية. راح الشيخ صالح وألقى كلمة استصحبنا معنا مترجما اسمه عبد العليم موجود الآن في الرابط العام الثاني، استصحبنا هذا الرجل ليترجم كلمة الشيخ، فبدأ الشيخ يتكلم، تكلم مقطعا من الكلام ثم التفت إلى المترجم هكذا جالس على يمينه، التفت إليه ليترجم، تحرك المترجم وإذا برئيس هذه الجماعة جماعة التبليغ يشير إلى عبد العليم المترجم يقول على مهلك أنا سأقوم بالترجمة. فمضى الشيخ يتكلم ويتكلم ولا أحد يترجم حتى انتهى من المحاضرة، ثم بعد أن انتهى المحاضرة سلم ومشى، وبقيت أنا أنتظر الترجمة، عاد عندي أمل إن هذا الرجل يترجم. فمشى الشيخ صالح وخلفه رجل أظن من الكويت فتكلم وترجموا له، صلينا العشاء وانتظرت من هذا الرجل يترجم ما ترجم، وقمت إليه يا أخي والله ما جئناكم يعني تطفلا، ما جئناكم تطفلا، إنما أنتم يعني طلبتم منا أن نشارككم في الدعوة فجئنا تلبية لدعوتكم. يتكلم الشيخ وأراد المترجم أن يترجم فمنعته ووعدت بأنك ستترجم ولم تفعل من ذلك شيئا. قال يا أخي تتعلم أن هذا المسجد لجماعة خرافيين، فإذا تكلمنا في التوحيد طردونا من المسجد، فردونا من المسجد. قلت له يا أخي هل هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يا أخي دعوتكم الآن تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها، يتذهب إلى أمريكا وروسيا وإيران وغيرها ولا تجد أي مقاومة أبدا، هل هذه هي دعوة الأنبياء؟ كل الناس يسلمون بها ويحترمونها، دعوة الأنبياء فيها صراع وفيها دماء وفيها مشاكل وفيها وفيها من هذا الشكل. أنت الآن نفهم أن نضربك من المسجد في مساجد أخرى تبيت فيها في شوارع في فنادق، فأنت تقول كلمة الحق وخلونا تربوك الرسول أخرج من لك كان أساسي سوى بهذه الدعوة. ثم سألته وتؤشر بالله من الزكان كان أسست هذه الدعوة، كان هذا الواقع، هذا الواقع خاص قبل 20 سنة من الآن، قال يعني منها 30 سنة. قلت أنتم الآن تجوبون الهند وغيره شرقا وغربا شمالا وجنوبا وترى هذه المظاهر الشركية أمامك ويموت الملايين منهم، فكم مليون هلك في بحر 30 سنة على هذه الضلال وعلى هذا الشرك والبدع الذي أنت تشهد به ولم تبين لهم، ألا تشعرون بأنكم ستسألون أمام الله إذ كتمتم الحق ولم تبلغوه إلى عباد الله تبارك وتعالى؟ فكت وابعثوا وخرج. هؤلاء يختمون الحق الذي يعرف دفع القرآن ويعرف منهج السلف، ثم لا يحفل راية التوحيد ويعلنها حربا على الشرك والبدع. هذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ماذا يستحقون الله إذا كتموا أعظم البينات وأعظم ما قامت عليه البينات؟ أعظم هذه البينات آيات التوحيد، وأعظم شيء دعاه إليه الأنبياء ودعا إليه القرآن هو توحيد الله، وأخطر شيء وأخبث شيء هو الشرك والبدع، وقد حارب القرآن والسنة. ثم يظلون في سلام ووفاق مع الشرك والبدع وأهلهما إلى أن يموتوا، ويحتشد الألوف الألوف تحت راياتهم